موقف ابن المنكدر مع أبي حازم وهما من كبار التابعين. يقول جاء في ترجمة أبي حازم في حلية الأولياء أنه قام ليلة فاشتد بكاؤه في صلاة الليل، اشتد بكاؤه جدا حتى خاف أهله عليه، فقالوا يا أبا حازم يا أبا حازم ما في فائدة، الرجل قد انهمك ودخل في نوبة من البكاء عظيمة تأثرا بما يقرأ بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقالوا ليس له إلا صاحبه محمد بن المنكدر أبو بكر وهو من خيار التابعين. فلما جاء إليه قال يا أبا حازم إن فضل الله عظيم ورحمته واسعة، وبدأ يحاول أن يرجيه ويفتح له أبواب الرجاء. فقال ويحك يا أبا بكر، أتدري ماذا أقرأ؟ إنني أقرأ قول الله تبارك وتعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى معه محمد بن المنكدر. انظر إلى القلوب الحية، الآية في الكفار ومع ذلك تأثروا هم رضي الله عنهم كأنهم بلسان الحال يقولون والله ما يؤمننا أن نأتي يوم القيامة ويبدو لنا من الله عز وجل ما لم نكن نحتسب. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.